ويا قوم من ينقلني من الله إن

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى وماذا وقبورا واستعذت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم Thank you. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من صدق الله.